ما وجه هذا السؤال؟ أأنت قلت للناس والله عالم سبحانه وتعالى أنه لم يقل هذا؟ تفضل. نعم أحسنت، أن هذا من باب التوبيخ الذين اتخذوه إلها، توبيخ لقومه وتعظيم أمر هذه المقالة. هذا هو وجه هذا السؤال، وليس معنى ذلك أنه خفي عن الله هذا الأمر فسأل عنه، هذا لا يجوز أن يعتقد، قد أحاط الله بكل شيء علمه. وقيل غير ذلك، قيل أراد الله أن يقر عيسى عن نفسه بالعبودية وأنه عبد وليس بإله، ليسمع قومه هذا الشيء ويظهر الكذب منهم عليه أنه أمرهم بذلك. فما هو الذي قاله عيسى لهم؟ هذا لم يقله لهم، اتخذوني أمي. فما هو الذي قاله لهم؟ نعم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، دعا إلى ما دعا إليه الرسل قبله وإلى ما دعا إليه بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذه دعوة الأنبياء جميعا. قولوا فلما توفيتني، ما معنى توفي هنا؟ أنت نعم أحسنت، معنى غبطتني ورفعتني إليه، وليس معنى الوفاء التي هي الإماتة، وإن من باب توفيت حقي، أي غبطت حقي كاملا وأخذته كاملا. ومن أهل العلم من قال توفاه ثم رفعه، هذا فيه نظر، بل رفعه حيا إليه سبحانه وتعالى ولم يمته. وعيسى الوحيد من الأنبياء يعيش الحياة الدنيوية في السماء، وأما غيره من الأنبياء فيعيشون الحياة البرزخية، حياة أخرى غير حياة الدنيا، وأما عيسى فيعيش بحياة الدنيا إلى أن يأذن الله في آخر أيام الدنيا بنزوله، فيحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم يضع الجزية ويكسر الصليب. وينبغي كسر الصليب وطمس الصليب من الثياب ومن الفرش ربما يضعونه لنا، هم يحرصون على نشر باطنهم بأساليب مختلفة، ربما يدسون الباطل ما تشعر به. وأهل الإسلام يصلحون أن يجهروا بدينهم إلا من رحم الله، ويعتزوا بهذا الدين، أولئك اعتزوا بالباطل بما جاء مذموما في شرعنا صريحا، يعتزون به ويرفعون به رأسا، ونحن نكس رؤوسنا بديننا، لا يبغي لحية ولا يبغي شيء أثار الإسلام تظهر عليه، يبغي مثل أولئك الفجرة غربي كرفته بن طلون وبلاوي حلق لحية، ما تميز ربما في بلاد الغرب بينه وبين الغرب إلا بالصلاة، يدخل المسجد كما قال بعض الشيوخ لما ذهب هناك وشرحه، قال من يعرف أنه مسلم لا يدخل يصلي، ولا الهيئة هي الهيئة، الشكل هو الشكل، لكن يدخل يصلي عرف أن هذا مسلم وذاك نصراني، ما يدخل المساجد. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض مشايخ القبائل لما ذهب إلى تلك البلدان اعتز بدينه بجنبيته أو بالثياب التي يلبسها في اليمن، ذهب إلى تلك البلاد معتز بزيه وبلباسه، ولم يتكرفت ولم يتبنطل. وبعض الإخوان المسلمين من ينتسبون للعلم يذهب ويغير الهيئة تماما، هذا عام شيخ قبيلة ذهب بهيئته وبلبسه الذي اعتاد في بلده، بل بعض الملوك مسكين غشيم ضحكوا عليه، لبسوا الكرفتة ولبسوا البنطال وهو صاحب بشت ربما وصاحب زي هيئة جميلة، يريدون يجارون أولئك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ضعف الاعتزاز بالدين وهان عليهم دينهم، حتى الزي الإسلامي ما يريدونه، أو زي عادة البلاد أهل البلاد الجيد لما يذهبون عندهم يغيرونه. الذي يتأثر بالإخوان المسلمين وإن كان مملوك يتعب، يتعب، يكونون حوله ويزينون له الباطل، بس وش فيه وهو ما يدرك، وحتى لبسوا الكرفته وذهب تأثر بهم، تأثر بهم جدا، وبدأ يدخل الشر. الحمد لله حفظ الله تلك البلاد. وأهل تلك البلاد علماء المسلمين نصح الحق أنهم ينصحون، ولا سيما الشيخ عبد المحسن عباد ينصح ويكون ما كان يوجه، ينصح الفوزان، ينصح الحق أنهم ينصحون، يصدعوا بالحق أن هذا بار وبرفق وبأدب مع ولاة أمورهم، ويشعرون الأمر أنهم نصح له. وهذا عند بعض الذين لا يفهمون كلام في ولاة الأمور، أصحاب الغلو في ولاة الأمور، حتى النصح صار كلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله لكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا عندهم كلام في ولاة الأمور، ما يفهمون إيش الكلام وإيش النصح، ما يميزون بين هذا وهذا. فهذا نصح من علماء المسلمين ولاة أمورهم، لأن الشر قد انتشر والباطل الذي أتى به قد ظهر، احتاج أن يعلن أن هذا خطأ من ولي أمرنا. ولا شك أنهم يسرون له ذلك وينصحونه سرا، ولكن إذا رأوا مثل بعض الأمور التي هي ديمقراطية أو انتخابات أنه لا يسكت عليها ويعلن النكير فيها حتى لا يغتر بها الناس، أعلنوا النكير، وأن هذا جاء من جهة الغرب وهذا لا يجوز، هذا حرام، وهذا يسمي بعض العدمان أنه خلاف في ولاة الأمور. ولما حصل كلام في هاني بن بريك، قد وضع وزير دولة واحد من إخواننا الغشمان هنا، قال أنتم تتكلمون في ولاة الأمور، وهذا هو الأمر حقيقة. يا أخي المبارك شد على بن علي، شد عليه يا جاعل العلم له بازيا، إصطاد أموال المساكين، تلتل الدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. ما قال أحد المبارك أنه تكلم في وزير أو تكلم في قاضي من قضاة الدولة تلك، تكلم في ولي الأمر. هذا نصح له أنه انتبه لا يضيع العلم ولا يضيع السلفية ولا يضيع الخير الذي قد علمه. فالناس في ولاة الأمور بين إفراط وتفريط، خوارج في جانب والمرجئة في جانب، مرجئة من تعلمون في جانب والخوارج في جانب، والوسط أهل السنة فيهم ينصحون لهم نصحا للدين ورحمة بهم ومحبة لهم، هم ولاة أمورهم، حق الناس بالنصح ولاة أمورنا، فإن في صلاحهم صلاح البلاد والعباد مع الرفق والمحبة لهم الخير. ولا يجوز تشهير بهم وإثارة الناس عليهم والكلام في ذواتهم أنهم ظلمه وأنهم وأنهم، حرام، ما يجوز، هذه إثارة الناس. لكن الباطل الذي جاء، ديمقراطية حرام، البنوك الربوية حرام، الانتخابات حرام، حوار ما يسمى بحوار الأديان، يسمونه حوار الأديان، هو تقارب الأديان، هذا لا يجوز، ما في شيء. بسم الله ناخذ درس. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإن قيل كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكيف طلب لهم المغفرة؟ والمغفرة للكافر لا تجوز، وقد نهى الله نبيه أن يستغفر لأمه سبحانه وتعالى، نهى نبيه أن يستغفر لأمه، وهكذا نهاه أن يستغفر للمنافقين ألا يقوم على قبورهم، نهى عن ذلك لأنهم ماتوا على الكفر بالله جل وعلا. وهنا وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. كيف يطلب المغفرة لهم وهم كفار؟ هذا إراد سؤال. والسؤال آخر، وكيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم واللائق فإنك أنت الغفور الرحيم؟ هذا هو المعلوم من سياق الآيات المعلومة، أن تناسب يكون هكذا، وقد ألف في تناسب الآية، فهو يناسب وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، والله يقول فإنك أنت العزيز الحكيم عيسى عن عيسى يخبر. هذان سؤالان. السؤال الأول طلب المغفرة لهم وهم كفار، كيف هذا يكون؟ السؤال الثاني إشكال في المناسبة، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وتناسب الآية فإنك أنت الغفور الرحيم. سيأتي الجواب عن السؤالين. قال فإن قيل كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار، وكيف السؤال الثاني، وكيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا لا يليق بسؤال المغفرة. قيل أما أي العزيز الحكيم لا يليق بسؤال المغفرة، وإنما يليق بما أشرنا إليه من اسم الغفور الرحيم، وهذا لا يليق بسؤال المغفرة. قيل أما الأول فمعناه إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد الإيمان. هذا الجواب عن السؤال الأول، إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم بعد الإيمان، وإن تغفر لهم أي بعد الإيمان، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي وإن تغفر لهم بعد الإيمان، وليس وهم متلبسون، وليس وهم متلبسين بالكفر، فإن الكافر لا مغفرة له، وإنما المغفرة للمؤمن. وهكذا أيضا للعاصي من أهل الإيمان، إن شاء الله غفر له، وإن شاء محصه وأخذ بذنوبه ثم مآله إلى الجنة، أما الكافر ليس من ذا شيء له إذا ما فعل كفره. فهذا هو الجواب، إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم إنهم عباد، وإن تغفر لهم أي بعد الإيمان وليس عن تلبس الكفر. قال وإن تغفر لهم بعد الإيمان، وهذا يستقيم على قول السدي إن هذا السؤال قبل يوم القيامة، لأن الإيمان لا ينفع في القيامة. صدق، الإيمان لا ينفع في القيامة، هذا يناسب قول السدي الذي يقول أن هذا السؤال يوم القيامة، وهذا الحوار مع عيسى يوم القيامة، وهذا الخطاب مع عيسى يوم القيامة، يناسب هذا القول. أما على ما تقدم من الترجيح أن هذا قصير، أن هذا في الدنيا قبل يوم القيامة، وأما على ما تقدم من الترجيح أن هذا الخطاب يوم القيامة، فما يناسب هذا. وإن تغفر لهم بعد الإيمان، لأنه كما تعلمون لا إيمان ينفع في القيامة، وإنما الإيمان الذي ينفع في الدنيا. فهذا الآن يقبل بناء على قول السدي، ممكن أن يوجه في هذا التوجيه الذي يرى أن هذا السؤال قبل يوم القيامة وليس بعد، أي أنه في يوم القيامة. وقيل هذا في فريقين، هذا في فريقين مختلفين، وقيل هذا في فريقين منهم، معناه إن تعذبهم، معناه إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر لمن آمن منهم، كلهم عبادك وأنت لك التصرف ولا تسأل عما تفعل، وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلك التصرف الكامل في عبيدك، تفعل فيهم ما تشاء مما تقتضيه حكمتك. وهذا جيد أن هذا ليس في فريق واحد، وإنما في فريقين، إن تعذب من كفر منهم هذا الفريق الأول، وإن تغفر لمن آمن منهم، وليس في طلب مغفرة من كافر. وقيل ليس هذا على وجه طلب المغفرة، ولو كان كذلك لقال فإنك أنت الغفور الرحيم. قيل هذا ليس على وجه طلب المغفرة وإن تغفر لهم، ولو كان على وجه طلب المغفرة لناسب أن يقال بعد ذلك فإنك أنت الغفور الرحيم، لكنه قال فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا يدل على أن قوله وإن تغفر لهم ليس على وجه طلب المغفرة، ولو كان على وجه طلب المغفرة لناسب أن يؤتى بأسماء تناسب هذا الطلب. وقيل ليس هذا على وجه طلب المغفرة، ولو كان كذلك لقال فإنك أنت الغفور الرحيم، ولكنه على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. وهذا جواب جميل، أن هذا على تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى وتفويض الأشياء له وإلى مراده وإلى ما تقتضيه حكمته، فنحن ما لنا تدخل في مثل هذا، إنما الأمر إليك فعل ما شئت في عبادك. وهذا جواب جيد يناسب أن يكون هذا السؤال يوم القيامة. الجواب الأول في فريقين، يعني الثاني بالنسبة لما تقدم، والجواب الثالث هذا على وجه ليس على وجه طلب المغفرة. ثلاثة أجوبة عن هذه الآية: وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار؟ فمن يذكر هذه الأجوبة عندك؟ كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار؟ كافر ما يطلب له المغفرة، والله نهى نبيه محمدا عن ذلك. طيب نعم أحسنت، إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد الإيمان. هذا يناسب ترجيح السدي أن هذا الخطاب قبل يوم القيامة، لأن الإيمان ما ينفع يوم القيامة. نعم قيل الآية في فريقين، فريق كافر فريق مؤمن، فالمؤمن يغفر له والكافر لا يغفر له وهو معذب. نعم قيل هذا ليس على وجه الطلب، ولكنه على تسليم الأمر تفيض الأمر له سبحانه وتعالى. انتهينا من السؤال الأول كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار. السؤال الثاني قال وكيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لا يناسب العزيز الحكيم هنا، والآيات كما هو معلوم جاءت بالتناسب، سيأتي الجواب عن هذا. وأما السؤال الثاني فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، هذه قراءة ابن مسعود بمصحفه، فهي تناسب ولا إشكال. إن كان على هذه القراءة ما فيه إشكال، لكن الإشكال على القراءة المشهورة. قال يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، هل هذه سبعية خانة محمد؟ شاذة. طيب قل محمد يقول هذه قراءة شاذة خارجة عن السبع وعن العشر، فهي شاذة. والشاذ عندهم ما وراء السبع وما وراء العشر، يعني ما يحكمون بالحكم العام أنه ما وراء العشر. يقول الشاذ عندهم ما اختل فيه ركن من أركان القراءة فيحكمون عليه بالشاذ، وكان قراءة مسعود يحكمون عليها بالشذوذ خارج عن مصحف عثمان، خارج عن مصحف عثمان يحكمون عليها بالشذوذ، لأن مصحف عثمان هو العرض الأخيرة التي عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، عرضها على جبريل فأجمعت عليها الأمة بعد ذلك، مع أن أصحاب مسعود أخذوا بقراءته كما تعلمون. قالوا أما السؤال الثاني فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وكذلك هو في مصحفه. وأما عن القراءة المعروفة ويكون الإشكال، قيل فيه تقديم وتأخير على القراءة المعروفة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سيكون وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، يكون فيه تقديم وتأخير، أو إن تغفر لهم فإنهم عبادك، وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قدم وأخر. والتقديم والتأخير جائز والأصل خلافه، التقديم والتأخير جائز في اللغة قد جاء. قالوا أما عن القراءة المعروفة فقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره إن تغفر لهم فإنهم عبادك، وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فتحصل المناسبة. إن تعذبهم فإنك عزيز حكيم غالب، ولا أحد يرد حكمك، وحكيم في وضع الأشياء، أنك تضع الأمور في مواضعها، ولا يستحقون العذاب، كفروا بك استحقوا عذابك. إن تعذبهم فإنك أنت العزيز القوي الحكيم، ولا غالب لحكمك. هذا على هذا التخريج تكون القراءة من باب التقديم، أو الآية من باب التقديم والتأخير، ويكون أصل الكلام وإن تغفر لهم فإنهم عباده، وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حصلت المناسبة. قال: وأما على القراءة المعروفة قيل فيه تقديم وتأخير، تقديره إن تغفر لهم فإنهم عبادك، وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقيل معناه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك العزيز في الملك الحكيم في القضاء، لا ينقص من عزك شيء، ولا يخرج من حكمك شيء، ويدخل في حكمته ومغفرته وسعة رحمته ومغفرته الكفار، لكنه أخبر أنه لا يغفر، وهو لا يخلف خبره. هذا أيضا جواب أن هذا هو الأصل، فإنك العزيز في الملك الحكيم في القضاء، لا ينقص في عزك شيء، ولا يخرج من حكمك شيء، ويدخل في حكمته ومغفرته وسعة رحمته ومغفرته الكفار، لكنه أخبر أنه لا يغفر لهم، وهو لا يخلف خبره جل وعلا، وإلا هم يدخلون في حكمته وسعة رحمته ومغفرته، لكنه قد أخبر سبحانه أنه لا يغفر لهذا الصنف وهذا الجنس، والله لا يخلف خبره جل وعلا. هذان جوابان. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، فهو راوية مسلم، فمسلم جاء من طريق الجلودي عن إبراهيم محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن بكر ابن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وهو رحيم بهم، قد وصفه الله بالمؤمنين رحيم، وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك. الحديث كما سمعت في مسلم، ما أعظمه وما أجمله، وهو من أجلة الرجاء العظيمة التي ينبغي الشخص لا يغمض من رحمة الله جل وعلا، وهذه مبشرات بهذه الأمة، هذه الأمة أمة مرحومة، فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه: إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك، أبشر يا محمد. هذا حديث عظيم يبعث الرجاء في العصاة، ينبغي أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه جل وعلا، وأن لا يستمر ويلج في الشر، فالله سبحانه وتعالى كما أنه غفور ورحيم فهو شديد العذاب والعقاب، وهو أيضا كذلك من صفاته أنه يغار على محارمه جل وعلا، وهو من صفاته أنه يغار، ولا يحب من عباده أن يأتوا محارمه، هذا حديث الحق أنه بشر لهذه الأمة ويفرح به أهل الإسلام مع أحاديث كثيرة كما تقدم معكم في طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك السواد الأعظم أمته، وأخبرها أيضا كذلك أن أمتك أعظم من هذا، وأخبره أيضا كذلك سبحانه وتعالى أما يسرك أن تكون شطر أهل الجنة إلى آخر الحديث. هذه كلها مبشرات ومن المسرات لهذه الأمة، وما أكثر خصائص أمة محمد، فهي آخر الأمم وهي أول الأمم، آخر الأمم وأول الأمم. قال قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وتقدم معكم أن هذا من مؤيدات جمهور قول جمهور المفسرين أن هذا الحوار مع عيسى والخطاب مع عيسى يوم القيامة. قال الله بعد أن ذكر ما تقدم: هذا يوم ينفع الصادقين، أي يوم القيامة صدقهم. فإذا الخطاب كان مع عيسى يوم القيامة وليس في الدنيا. قال قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قرأ نافع يوما بنصب الميم، يعني تكون هذه الأشياء في يوم، فهو منصوب على الظرفية، يعني تكون هذه الأشياء في يوم، فحذف في فانتصب، كما يقول النحاة منصوب بنزع الخاف. هذا في يوم ينفع الصادقين صدقهم، فنزع في ونصب بعد نزعه الاسم. دخلت الدار، والأصل دخلت في الدار، فنزع حرف الجر فنصب. مررت زيدا، تمرون الديار ولم تعوجوا، الأصل تمرون بالديار، ثم نزع الخافض فنصب الاسم. هذا ما يسمى منصوب بنزع الخافض. قال يعني تكون هذه الأشياء في يوم، فحذف في فانتصب. وقرأ الآخرون بالرفع على أنه خبر هذا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، خبر لهذا، مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مقول القول، قال الله هذا يوم، وتكون جملة ينفع الصادقين صدقهم مجرورة بإضافة يوم إليها، فإن من الظروف ما يضاف للمفردات، ومنها ما يضاف للجمل، ومنها ما يضاف للمفردات وإلى الجمل كيوم على التقسيم المعلوم في كتب النحو. ومنها ما ينفصل تارة عن الإضافة وتارة يضاف. قال رحمه الله: فحذف في فانتصب. وقرأ الآخرون بالرفع على أنه خبر هذا، أي ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا. وقيل أراد بالصادقين النبيين. وقال الكلبي: ولا شك أنهم ذروة الصادقين، ولكن الآية عامة: ينفع الصادقين صدقهم. وقال الكلبي: ينفع المؤمنين إيمانهم. وقال الكلبي: ينفع المؤمنين إيمانهم. قال قتادة متكلمان لا يخطئان يوم القيامة: عيسى عليه السلام، وهو ما قص الله عز وجل، وعدو الله إبليس، وهو قوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، خطبة بليغة يخطب بها أولئك الذين غرر بهم من الأغمار وأطاعوه فيما أراد، يخطب بهم خطبة تدخل الحسرات والعبرات، حسرات وعبرات بعدها تسكب ويتبرى منهم. تلان الله بهذا الشيطان، بل وهذا بل وعلينا، تلان الله سبحانه وتعالى به بلاء عظيما، يعلم الصادق من الكاذب يوم القيامة البراءة منه. ونسأل الله أن لا يمكنه من أفئدة أهل الإيمان وأهل الإسلام فهو يتلاعب بكثير من الناس الحق ما هو سهل، له طرق خطوات وأساليب مختلفة، وكل واحد يأتيه بما يرى أنه يدخل عليه منه، كل واحد يأتيه بأسلوب وبطريق يرى أن هذا لا تصلح معه، لا تصلح معه الطريق هذه، أو لا يصلح معه هذا الأسلوب، يصلح معه أسلوب آخر. كما ذكر بعض العوام، قال واحد يعني بذابل هذا ولا يعني الواقع هذا، قال واحد وجد الشيطان معه مفاتيح كثيرة، مفاتيح ما شاء الله كثيرة، فقال له إيش هذا معك؟ قال هذه مفاتيح، كل واحد جرب عليه مفتاح، معي لكل واحد منهم مفتاح يفتح به. قال له أنا وين مفتاحي؟ قال أنت ما تحتاج مفتاح، تمشي بلا مفتاح على طول توافق. صحيح بعض الناس بلا مفتاح، ما معه مفتاح الشيطان له، هو غنى الشيطان، يمشي ويساعد الشيطان ويمشي وتدرب جدا. قال أنت ما تحتاج مفتاح، المفاتيح هذه لناس آخرين. بعض الناس بلا مفتاح. صحيح. قال من قص الله عز وجل، وهو من قص الله عز وجل وعدو الله إبليس، وهو قوله قال الشيطان لما قضي الأمر آية، فصدق عدو الله يومئذ وهو كذوب، وكان قبل ذلك كاذبا فلم ينفعه صدقه. وأما عيسى عليه السلام فكان صادقا في الدنيا والآخرة فنفعه صدقه. نعم، فلا ينفع الصدق إلا إذا كان في الدنيا موجودا مع هذا الشخص فيستصحب صدقه إلى يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين الذين تقدموا صدقهم. أما إبليس كاذب فما نفعه الصدق في تلك الموعظة، لابد من استصحاب صدق الدنيا هو الذي ينفعك يوم القيامة. قال وأما عيسى عليه السلام فكان صادقا في الدنيا والآخرة فنفعه صدقه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. عندكم هذه الآية؟ وأنا أعطاني نعم، ما أدري هذه من أين جاءت، يعني الآية ما هو موضعها. قال عطاء، نعم عندي مقدمة هذه تقدم. وقال عطاء هذا يوم من أيام الدنيا، لأن الدار الآخرة دار جزاء لا دار عمل، دار جزاء لا دار عمل. ثم بين ثوابهم فقال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا ثواب الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ثوابهم هذا عند الله بعد أن ذكر نفع الصدق لهم. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون الناس مع الصادقين، كونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين. فعلى هذا يلزم الشخص الصدق، كما في حديث ابن مسعود عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهو يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والذي ما عنده صدق فإنه سيكون على الضد، على ما يهدي إلى الفجور وهو الكذب عياذ بالله، الذي يهدي إلى النار، أعني فجوره أو أعني فجوره. الحاصل هذه موعظة عظيمة في هذه الآية، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ففيها حث بليغ على الصدق، وأن الإنسان ينبغي أن يلازم هذا الصدق فإنه نفع لك يوم القيامة، ولا تنجو إلا به، لا تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى إلا بالصدق في توحيده، والصدق في الصلاة، والصدق في العبادات جميعا، هذا يوم ينفع الصدق في دعوتك إن كنت ممن يحمل الدعوة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فإذا لا ينفعك يوم القيامة إلا هذه الصفة العظيمة. قال ثم عظم نفسه فقال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. انتهينا من هذا المجلد ولله الحمد، سندخل في المجلد الثاني إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.